يحذف بالحق على الباطل في دماغه فإذا هو زاهق. فهذا أمر يبطل يعني هذا الرد وهذا البرهان يبطل يعني هذا الباطل الذي يقوله الكافر. ثم الله تبارك وتعالى أتى بالبرهان الجديد وهو إقسامه إخباره وإقسامه سبحانه وتعالى وحلفه يحلف يقسم الرب أن هذا لا بد أن يكون. قال فوربك لنحشرنهم والشياطين وربك يا محمد. يقسم الله بذاته العلية سبحانه وتعالى وأنه رب محمد. قال فربك لنحشرنهم الحشر الجمع يعني لنجمعنهم باللام كذلك المؤكدة والنون نون التوكيد الثقيلة فوربك. فهذه الآية جمعت هذه المؤكدات القسم من الرب الإله سبحانه وتعالى الغني عن أن يقسم ولكن الله يقسم لبيان أن هذا حق وليقطع يعني أدنى شيء من الشك ممكن أن يكون عند الإنسان الكافر. فوربك وباللام كذلك لا والنون المؤكدة لنحشرنهم والشياطين يحشر معهم الشياطين وذلك أنهم هم من أسباب إضلالهم والشياطين المتمردين وهنا متمرد الجن الذين تمردوا يعني على الله تبارك وتعالى ولم يؤمنوا بالله وسعوا في إفساد يعني هؤلاء وهم الذين نشروا يعني هذا الشر في أولاد آدم. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا نقلنا الله تبارك وتعالى إلى صورة هؤلاء المكذبين في مشهد من مشاهد الذل والخزي والعار لهم يوم القيامة. ثم لنحضرنهم بعد الحشر وإخراجهم من قبورهم حول جهنم التي هي هذه البئر العميقة السجن الذي سيسعهم ويسع يعني آلهتهم كلها وكل ما عبدوه حول جهنم جثيا جاثين. والجثي هو الوقوف على الركب، ما يقف على قدميه منتصب، وإنما يقف على ركبتيه، تبقى ركبتيه ورديت فديت. وهذا حال الذليل الخاضع المتطامن ديت حول جهنم جثيا جاثين على يعني ركبه. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. نزع الإخراج بقوة، يعني يخرج الله تبارك وتعالى من هؤلاء من كل شيعة جماعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. كل أمة وكل ديت اللي هم عتاتها مجرموها هو قوادها إلى الشر يجعلهم الله تبارك وتعالى أئمة، كما قال الله تبارك وتعالى في قوم فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فهذا إمامهم، إمام القوم المقدم لهم في الإجرام هو يكون هنا ديت يكون أمامهم. ثم لننزعن من كل شيعة أيه قرنهم الجماعة المقترنين في يعيشون في مقترنين مجتمعين في وقت واحد في قوم نوح وعاد قبيلة عاد ثمود قرى لوط أصحاب مدين فرعون وقومه وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا في بيوتهم من الفرش والفخامة والأبهة وأحسنوا هم أحسن أثاثا ورئيا منظر رؤياهم عندما تراهم في مراكبهم وملابسهم ومشاربهم وأنديتهم وحفلاتهم هم أعظم مما كان عليه يعني العرب، فإن العرب أمة كانت أقل أموال وجاه من تلك الأمم يعني الكبيرة الكافرة التي أهلكها الله تبارك وتعالى. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، قل لهم من كان في الضلالة، وهذا يعني دعاء في ظاهره للجميع، يعني نحن ولا أنتم، أنتم تقولون بأننا يعني نحن الضالين ونحن الذين افترينا هذا الدين وليس بحق بصحيح ما نحن فيه، وأنتم الذين على الحق وعلى الصواب، وأن الله هو الذي اجتباكم، فمن كان في الضلالة منا ومنكم فليمدد له الرحمن مدا، فليمدد له الرحمن مدا، فليزده الرحمن مما هو فيه من ضلاله. وهذا وإن كان طبعا في ظاهره دعاء على يعني على الطرفين، على الطرف الضال، فالضال وها لا شك أنه سينصرف في النهاية إلى هؤلاء، إلى هؤلاء الكفار الضالين، فهم الذين في الضلالة، وهذا بيان من الله تبارك وتعالى أن الله سيزيدهم في ضلالهم عقوبة له منه جل وعلا. فليمدد له الرحمن مد. قال جل وعلا حتى إذا رأوا ما يوعدون، إذا رأى هؤلاء الضالون الذين أمدهم الله في ضلالهم وأمهل لهم ما يوعدون من عقوبة الرب تبارك وتعالى، وما يوعدون قال الله إما العذاب الذي يأتيهم في الدنيا، إما بقتل أو بأسر ويقتلون كما فعل الله تبارك وتعالى فيهم في بدر، وإما بعقوبة تأتيهم من السماء كما يعني عاقب الله تبارك وتعالى الكفار السابقين، إما العذاب وإما الساعة، وإما يموتون ثم يبعثون للساعة حيث عقوبتهم معدة مهيئة، فسيعلمون من هو شر مكانا، فسيعلمون عند ذلك الوقت من هو شر مكانا، هم أم المؤمنون، شر مكانا وأضعف جندا. ففي الساعة سيرى الكفار أنهم في أشر حال، فهم سيساقون إلى عقوبة الرب تبارك وتعالى، وأما المؤمنون فإنهم سيكونون يعني معززين مكرمين، هؤلاء في عناية الرب تبارك وتعالى وإلى جنته وإلى رضوانه. وكذلك أضعف جندهم يرون أن هذا النبي ومن معه كانوا في حالة من الضعف والذلة، هذه الآيات مكية نزلت والمسلمون في حالة شديدة من الضعف، وهم الكفار مغترون بما هم فيه من القوة والمنعة، ويرون أن هؤلاء ليس لهم طريق ولا مستقبل، ليس لهم جنود يقفون ويحملون يعني سلاحا في وجه هذا الكفر. يقول الله تبارك وتعالى عند ذلك أيضا سيعلمون لو جاءهم عقوبة الرب تبارك وتعالى في الدنيا العذاب من الذي أضعف جندا، جند الله تبارك وتعالى الذين المؤمنون الذين هم مع الله جل وعلا والذين أيدهم الله، انظر كيف أيدهم الله تبارك وتعالى في أول معركة من معركهم بالملائكة ليوحي ربك إلى المؤمن أشد على الرحمن عتيا. العتي يعني العناد والعلو والزيادة في القسوة والبعد عن الحق، فهذا العاتي القاسي الذي قد عسى واشتد شدة عظيمة في إنكاره للبعث وعناده، هذا يكون هو يعني مقدم القول. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. يقول نحن الله تبارك وتعالى معظما نفسه سبحانه وتعالى أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد كان قائما على كل نفس بما كسبت، فما في نفسك أن تكسب شيء إلا والله تبارك وتعالى قائم عليها مشاهد لها سبحانه وتعالى. فالذين هم أولى بها صلية، أول بأن يصطلوا بالنار يعني يقاسوا حرها ويكونوا فيها، الله أعلم يعني سبحانه وتعالى بخلقه كلهم بمن يستحق دخول النار فيعني يلقيه فيها سبحانه وتعالى. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم أقسم الله تبارك وتعالى قسما فقال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم أيها المخاطبون جميعا كفارا ومؤمنين. وإن منكم إلا واردها إلا لابد أن يرد النار. كان على ربك حتما. كان هذا حتم على الله. الحتم هو الأمر الذي لابد أن يكون المحتوم المقضي المفروغ منه الذي لابد أن يكون مقضيا يعني أنه واقع وقوع لا شك فيه. وهذا الورود أصله هو حضور الوصول إلى الماء. يقول ورد الماء يعني أتى. والصدور هو الرجوع. فالورود هو المجيء إلى يعني الأمر. والصدور هو الرجوع. إلا واردها يعني إلا حاضر عندها وآتي عندها. فهل واردها داخلها؟ وأما واردها حاضر فقط ومنصرف عنها؟ ابن عباس يعني يفسر الورود بأنه الدخول ولكنها لا تضر المؤمن ثم يخرج الله تبارك وتعالى منها يعني العباد المؤمنين ويبقي فيها الكفار. وبعض السلف من الصحابة كابن مسعود رضي الله تعالى عنه يفسر الورود بأنه العبور من فوق النار على الجسر وصولا إلى الجنة. وهذا التفسير هو الذي تؤيده يعني الأحاديث التي جاءت في حديث يوم القيامة. فإن النبي أخبر بأن النار تقرب للناس وهم في المشهد تأتي ديت يقول ثم يعني تقرب النار فيها 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك يجرونها يأتون بها إلى الموقف كما قال جل وعلا وبرزت الجحيم للغاوين برزت أظهرت. وما كان غائبا من وصف هذا النار خلاص يصبح رأي العين تكاد تميز من الغيظ. فيرون النار وهي تكاد تميز من الغيظ يعني تلهفا وشوقا لأن يأتيها أهلها الذين يكونون فيها عياذا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر أو الصراط على ظهر جهنم يعني من طرف من جهنم إلى الطرف الآخر الطرف الذي فيه الموقف إلى الطرف الآخر الذي فيه الجنة. وهذا الجسر هو ينصب لأهل الإيمان فقط. وأما أهل الكفر فإنهم يريدون النار جماعات أفود ليدخلوا من أبوابها كما قال جل وعلا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا والدع الدس وقال فيؤخذ بالنواصي والأقدام يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ويلقون في النار. هذه من صور الدخول. وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فألقوا فيها عياذا بالله. فهذا صورة دخول يعني أهل النار فيها أنهم يدفعون يأتون جماعات ثم تدفعهم الملائكة وتدزهم إلى أن يتساقطوا فيها. وقد جاء في الحديث أيضا أن الله تبارك وتعالى يقول كل من كان في أول الأمر كل من كان يعبد شيئا فليتمسك به. فكل ناس كانوا يعبدون ما يعبدوا من هذه الآلهة الباطلة تصور لهم آلهتهم ويأتي يتمسكون بها ثم يدفعون ويتساقطون في النار عياذا بالله. الشاهد أنها لها هذه النار لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أما أهل الإيمان فإنهم يبقون في المحشر في النهاية ثم بعد ذلك يقول النبي يضرب الصراط على جنبتي جهنم. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إيش الصراط سفننا. فقال صلى الله عليه وسلم دحض مزلة. دحض والدحض الذي يعني ذلق الذي لا تستقر عليه القدم أي قدم تقع عليه لا تستقر. قال الدحض مزلة تزل القدم لا تثبت عليه. عليه خطاطيف وكلاليب. الخطاف هو هذه الحديدة المعقوفة التي تخطف اليد، كما الشأن هذا في هذا الذي يستخدمه هؤلاء الحمالين، فإنه مع خطاف يخطف به الحمل، إذا كان حمل من التبن أو القطن يخطفه ليحمله اليد، أو هذا الذي يضعه الجزار ليعلق به اللحم. قال النبي خطاطيف، وأعطى النبي تصوير لها، قال إن قال مثل شوك السعدان. أتدرون ما شوك السعدان؟ قلناهم النبي إنها شوكة عقيفة تكون من نجد، شوكة في نجد له السعدان، ولكن هذه الشوكة تكون توقف. قال النبي غير أنه لا يعلم عظمها وكبرها إلا الله. هذا الخطاف، خطاف الصراط، لا يعلم أحد كبره وعظمه إلا الله. وهذه الخطاف تحت الصراط، يعني يسير السائر فوق الصراط والخطاف من تحته، لا يدري متى ينطلق إليه الخطاف. ثم يؤمر الناس بالعبور، والناس يعبرون بحسب أعماله، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيعبرون منهم من يعبر كالطرف وكالبرق وكأجاويد الخيل والركاب. كالطرف يعني لمح البصر، يعني في لمح البصر يكون قد عبر، والبرق في كذلك كلمحة البرق، شوف سرعة البرق كيف يكون بأقصى المكان، وإذا برق خلاص يتصل ضوءه، فكذلك البرق. وكأجاويد الخيل والركاب، الخيل الجيدة في العجو والركاب الجيدة، طبعا الركاب دون الخيل. وأخبر النبي بأن منهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من يمشي خطوة ثم يقع خطوة، فالناس على حسب أعمالهم. ثم تأتي هذه الخطاطيف والناسيات. عمل الخطاف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فناج مسلم، يعني يعبر ولكنه يكون سليما من كل خدش. ومخدوش الناج، يعني ينطلق إليه الخطاف من تحت الصراط، فلائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. قال جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى ويخبر أنه عندما يحل بهم عذاب الله تبارك وتعالى أو تحل بهم الساعة، فسيعلمون من، يعني هم من أضعف جندا، هم أم المؤمنين؟ وقد تبين لهم ولا شك أنهم هم أضعف جندا، وأن جند الله تبارك وتعالى هم الغالبون. ونزول هذه الآيات في مكة من أعظم كذلك الأدلة على أن هذا القرآن منزل من الله تبارك وتعالى، فهذا إخبار بغيوب مستقبلة وقد وقعت كما أخبر الرب تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، كما يمد الله تبارك وتعالى الضالين في ضلالهم، فإنه يزيد أهل الهدى في هداهم. فكل من خطى خطوة في طريق الخير زاده الله تبارك وتعالى منها، سواء هذه الزيادة بفتح المجال لخير آخر وكذلك بتثبيت معاني الإيمان وتقويته، فالإيمان يزداد مع العلم والعمل، وكذلك العمل يزداد بالعمل. إذا وفق الإنسان إلى حسنة فإن الله تبارك وتعالى يوفقه إلى مثلها، وهكذا. فالله تبارك وتعالى يزيد أهل الهدى هدى، كما سبحانه وتعالى يعني يزيد أهل الضلال من ضلالهم. هذه جزاء الرب تبارك وتعالى لأهل الطاعة ولأهل المعصية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وجاء هنا يعني إخبار بالزيادة، بزيادة الهداية بالفعل المضارع، ليبين أن هذا أمر مستمر، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ثم تتمت الجواب عن هؤلاء المغرورين بالأموال، قال جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد. والباقيات الصالحات، الباقيات الأعمال الباقيات الصالحات، هذه هي الكنز الحقيقي وهذا هو الخير الحقيقي، وليس هذا المال الضائع في هذه الدنيا الذاهب. الباقيات الصالحات، باقيات الصالحات، كل عمل له أجر عند الله تبارك وتعالى، كل عمل صالح وكل عمل صالح له أجره عند الله، الله يدخره للمؤمن ولو كان ذرة من الخير. فهذه الباقيات الصالحات تشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وكل عمل من الأعمال الصالحة. وكان بعض السلف عندما يقول الباقيات الصالحات يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذه التسبيح والتحميد والتكبير، ذكر الله تبارك وتعالى من أسهل الأعمال وهو من أعظم الأعمال أجرا عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا العمل الذي يعمله المؤمنون وبعض هذه الأعمال أعمال سهلة يسيرة، إنما هو يعني جريان لسانهم بذكر الله تبارك وتعالى في غير كلفة ومشقة، هذا ثوابه عظيم عند الله تبارك وتعالى. هذه الباقيات الصالحات هذه خير، خير منها من هذا المال الذي يفتخر به هذا الكفار ويقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن مدينة، نحن ولا أنتم. فهؤلاء الفقراء الذين تزدريهم عيون الكفار هم يعني الذين جعلهم الله تبارك وتعالى في الكسب الحقيقي وفي الزيادة الحقيقية، لأنهم في تسبيحهم وتحميدهم وقيامهم بأمر الله تبارك وتعالى وفعلهم لهذه الأعمال الصالحة هي هذا الكنز، هذه خير عند ربك ثوابا في الآخرة وخير مردا، المرجع والنهاية، المرد المرجع والنهاية. وهذا المرد عند الله تبارك وتعالى هذا دار استقرار، هذا الذي سيرد إليه الإنسان في الآخرة هي الدار الباقية التي لا تضمحل ولا تنتهي والتي يمكث الإنسان فيها. فأهل الكفر سيردون إلى النار وهي دارهم ومأواهم ومستقرهم، شر مرد. وأهل الإيمان الذين عملوا هذه الأعمال الصالحة ووفروها ويأخذون جزاها يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى سيردون إليها، وبالتالي هؤلاء الذين كانت عاقبتهم أنهم حصلوا على هذا الثواب العظيم لأعمالهم استفادوا به، أما هؤلاء الذين أشغلوا أوقاتهم وأفنوا أعمارهم في جمع هذه الدنيا ثم أصبحت يعني في النهاية حطاما تركوه، بل ورثوا إثمها وسخط الله تبارك وتعالى عليهم بها، يبقى هناك وين فارق هائل جدا بين هؤلاء وهؤلاء. فكانت هذه الآيات كلها رد على مقالة الكفار أي الفريقين خير مقاما وأحسن مدية، مقالة الكفار المؤمنين عندما يقول لهم إحنا نحن ولا أنتم الأفضل والأحسن، فجاوب الله تبارك وتعالى أجوبها على هذه المقالة، مقالة الكفار الفاجرة، بما يعني يدحضها. فأولا قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاث نورية، شو يعني ماذا يعني ما المال الذي أنتم فيه والجهل الذي أنتم فيه، كم من القرون كانوا أفضل منكم وأحسن منكم أهلكهم الله تبارك وتعالى، إذن هذا أمر لا بقاء له وقد يهلككم الله ويهلكه في أي وقت. ثم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هذا أمر يزلزل الكيان، يعني يحذروا فإن الرب تبارك وتعالى الذي في الضلالة سيزيله فيها، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون في ذلك الوقت من هو شر مكانا وأضعف جندا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني حاله لإنسان كافر نزلت بشأن حادثة معينة وقعت من العاصم نوائل السهمي، وهو مثل لكل هؤلاء الكفار يعني متكرر وليس يعني خاصا بهذا يعني الرجل. قال جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا، هذا إخبار من النبي من الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه عن مقالة هذا الكافر الفاجر العاص بن وائل السهمي الذي أتاه صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه يطلب منه أجر لعمل، كان صهيب حداد وعمل له عمل للعاص ومطى له العاص وراح يطلب منه يعني أجرة العمل.